وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه في الأدب، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. بعد، سبق أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة، وتفصيلها كما سبق أنها إما تكون محبة طبع وحاجة للجسم كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وما أشبه ذلك، ومحبة تكون محبة حنو ورحمة كمحبة الوالد لولده الصغير وما أشبه ذلك، ومحبة تكون محبة أنس وألفة كمحبة الأصحاب بعضهم لبعض أو المشتركين في عمل أو سفر أو ما أشبه ذلك. فهذه المحبة التي تكون بين العباد لا ضير فيها ولا إثم على أحد فيها ما لم يتجاوز فيها المشروع الذي شرعه الله جل وعلا. القسم الثاني المحبة الخاصة التي هي محبة العبودية، محبة عبادة، محبة ذل وخضوع وتعظيم وخوف من المحبوب، فهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، لا تكون لمخلوق أصلا. وهذه المحبة هي التي يقول شيخ الإسلام فيها في شرح هذا الحديث أن لها تفريع ولها تكميل ولها دفع ضد، فتفريعها أن يحب ما يحبه المحبوب كالذي يحب الطائع لأنه مطيع لله لا لأجل نفع يتحصل عليه منه، وإنما لأنه مطيعا لمن يحبه، وكذلك دفع ما يضادها أنه يكون ضد هذا، يعني يبغض من يعصي الله ويكرهه ويبغض المعاصي كما قال الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لأن هذا فضل من الله جل وعلا يجعله في قلب الإنسان. وفي أول الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر إلى آخره. فهذه لا بد للعبد منها. وفي هذا الحديث قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كن يعني وجدنا، فكان هذه تامة لا تتطلب اسم وخبر، من وجدنا فيه هذه الثلاث وجد بهن بهذه الثلاث حلاوة الإيمان. صحيح أن الحلاوة حلاوة حقيقية قد تكون أحلى من المذوق الذي يأكله بفمه من الحلويات، ولهذا إذا وجد الإنسان ذلك استحلى في هذا السبيل الآلام التي تصيبه وقد لا يحس بها، كما وقع لرسولي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين كان يرصدان الجيش لما قفل من أحد غزواته وبات مبيتا في الطريق، قال من يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجلان أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، فقال لهما اذهب إلى هذا المكان، عين مكانا يكونان فيه، فلما صار فيه قال أحدهما للآخر ليس هناك لازم أنك لينا يقوم ساهرا مراقبا، إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخره أو تكفيني آخره وأكفيك أول. فقال الأنصاري بل أكفيك أوله وأنت تكفيني آخره. فنام المهاجري وصار الأنصاري يترقب، ولكنه ما يريد أن يذهب الوقت بدون عمل يعمله، فقام يصلي وهو يراقب. فجاء العدو مشرك يتبع أثرهم، فلما رآه رماه بالسهم فأصابه، فنزع السهم من بدنه واستمر في صلاته، ثم رماه مرة أخرى أصابه فنزع واستمر في صلاته، ثم الثالثة، عند ذلك أيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه وإذا الدم تسيل قال سبحان الله لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ فقال كنت في آيات أقرأهن كرهت قطعهن، والله لولا أني خفت على المسلمين لم أوقظك. فهذا استلذ الخطاب وصار الألم عنده متحمل، بل ليس في نسبة بين ما يلتذ به والألم الذي أصابه من ضرب العدو. فهذا أمر حقيقي واقعي. وهكذا أهل الإيمان يستلذون، بل يستلذون الموت في طريق محبة الله جل وعلا، كما هو معلوم في قصص المجاهدين في سبيل الله. فعلى هذا يكون ما ذكره عن البيضاوي كلام باطل، الذي يقول إنها محبة عقلية، يعني أن العقل يقدم هذا الشيء الذي هو حب الله وحب رسوله على ما هو غيره من الأمور الأخرى. وإذا كان العقل يقدمها كما مثل، معناها أنه لا يوجد حلاوة، لا يوجد حلاوة تنجح. ثم يقول الشارح إن هذا على قواعد الجهمية. الجهمية ينكرون أن يكون الله يحب شيئا أو أنه يحبه شيء، كما أنهم ينكرون سائر الصفات، كل الصفات ينكرونها، لأنهم ما عرفوا الإسلام في الحقيقة ولا وصل إلى قلوبهم. فالحب، حب الله جل وعلا، هو أصل الدين، وهو التأله، وهو معنى كونه الإله. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتخافه وترجوه وتنيب له. فإذا لم يكن الإنسان يحب محبة حقيقية ظاهرة، معناه أنه ما تحلى بأن الله جل وعلا هو إلهه وهو معبوده الذي يعبد. أما ما ذكر من كون الجمع بين الضميرين، ضميري الرسول وضمير الرب جل وعلا، أنه قد أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ثبت في صحيح مسلم. إن خطيبا كان خطب في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي. فقال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فأنكر عليه الجمع بين يعصهما، قل يعص الله ورسوله. والجواب كما قال، إن المعصية، معصية الله أو معصية الرسول، تستقل بالهلاك، أما جمع من يطعهما فهذا لا بد منه، لأنه لا بد من طاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله جل وعلا. فيكون هنا ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، أنه من القسم الأول الذي هو الطاعة. فطاعة الرسول هي طاعة لله، وطاعة الله كذلك تلتزم طاعة الرسول، لأنها لا يمكن إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاف المعصية، فإن معصية الرسول تستقل بالهلاك، أو معصية الله جل وعلا واحدة منهما تكفي. والمعنى الأول يعني أنه لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما ينفعه هذا، لا بد أن يضيف إلى ذلك الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لإنقاذ الأمة من الهلاك. ثم الحلاوة ليست الحلاوة التي يعني تجدها كل أحد، ما يجدها إلا بعض المؤمنين، ولهذا قال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والمعنى هذا أن هناك من لم يكن فيه، ولا يقتضي هذا أنه لا يكون مؤمن، بل هذا يدل على تفاوت المؤمنين في إيمانهم، فبينهم تفاوت عظيم. مؤمن تحقق الإيمان تماما وتحل به ووجد لذته، وهل هذه اللذة هي لذة الطاعة التي يجدها كثير من الناس أو أنها فوق هذا؟ حقيقة أنها أمر من وراء ذلك، لأنها تتبع التأله والمعرفة والعلم بحقائق أوصاف الله جل وعلا، وكذلك بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سيرته وأعماله وأقواله، إذا تتبع ذلك تحلى بالإيمان به حلاوة تامة لا تقبل الشك والتشكيك، وعلم أنه حق، ثم اجتهد في طاعته واتباعه، ولا يكون ممن ليس ذلك عنده. فالأمر في هذا واضح على تبع الحالات التي يجدها، بل هذا قد يكون في العبادات كلها. في الصلاة مثلا قد يقوم اثنان في الصف، أحدهما بجوار الآخر، وأحدهما كأنه يشاهد ربه دالا لربه، خاضعا حابا يخاطبه ويلتذ بخطابه، والآخر لا يكون كذلك، فلا يكون هذا مثل هذا. وهذا يكون في جميع الأعمال التي هي من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفاوتت درجات المؤمنين في الجنة على حسب ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف مثل ما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. هذا بعد عظيم. قالوا أولئك تلك منازل الأنبياء يا رسول، قال لا، بل هي منازل قوم مؤمنين آمنوا بالله جل وعلا. فعلى كل حال هذا أمر قد يجده الإنسان في حالته، فمرة يجد في نفسه الإقبال على ربه والذل والخضوع والرجاء والخوف، مرة لا يكون كذلك. الناس هكذا. والمقصود بالحديث أن الإنسان يجب أن يسعى إلى تحصيل هذه الدرجة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء، حتى من نفسه كما سبق، من الأهل ومن الأولاد وغيرها كما سبق في الآية التي ذكرها، آية سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخرها. فأخبر أنها إذا كانت هذه الأمور الثمانية التي ذكرت في الآية حب إليهم من الله ورسوله وجهادا في سبيله، فإنهم فسقة ينتظرون عذاب الله أن يحل بهم، والعذاب الدنيوي قبل الآخرة. فحلاوة الإيمان التي ذكرها تمنع الإنسان أنه يقع في المعاصي مع توفيق الله جل وعلا، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. وكذلك أن يتساهل بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا. ثم حب الله جل وعلا، الآيات فيه كثيرة، النصوص التي جاءت في القرآن كثيرة جدا، يصف الله جل وعلا نفسه بأنه يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، وغير ذلك كثير. والمؤمن كذلك يحب ربه، فكيف ينكر هذا؟ هذا لا يجوز إنكاره أصلا. فحب الله جل وعلا صفة تقوم بنفسه، فهي من صفاته، وآثارها تظهر على عباده. وكذلك أما الجانب الثاني الذي هو حب العبد لربه، فهذا أمر لا بد منه، إن لم يكن العبد كذلك فمعنى ذلك أنه ما تحلى بالإيمان ولا دخل قلبه. وكل يسعى إلى هذا إذا كان قد صدق بهذا وآمن به. قد جاء في الدعاء المأثور: أسألك حبك وحب من يحبك إلى آخره. فحب الله جل وعلا كسائر صفاته كالرحمة والعزة والقوة وغير ذلك، يجب أن تثبت كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ولا يجوز أن تكون هذه الصفات كالصفات التي يتحلى بها المخلوق، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. كذلك صفاته تبع لذاته، إذا كان هو في ذاته لا مثيل له، وكذلك صفاته لا تكون مثل صفات المخلوقين. وهذا التوهم الذي توهمه المنكرون للمحبة وغيرها من الصفات، أن هذه كالتي يجدونها من أنفسهم، ولهذا يفسرونها الذين يتبعون هؤلاء الضلال، ويقولون الحب هو الميل إلى الملائم، والميل إلى الملائم هذا حاجة وافتقار، والله منزه عن ذلك فلا يكون. ثم إما أن ينفوها وإما أن يفسروها بشيء آخر من المخلوقات التي هي مفعولات لله جل وعلا، وكل ذلك ضلال وخروج عن مقتضى الخطاب. والخطاب يجب أن يؤخذ على ظاهره مع تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، فله الكمالات المطلقة، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تلال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله: من أحب في الله، أي أحب المسلمين والمؤمنين في الله. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض الكفار والفاسقين في الله لمخالفتهم لربهم وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله: ووالى في الله، هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة، فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام،

لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وأبلغ منه قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي. فهذه هي المحبة النافعة لا المحبة على الدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في أثر ابن عباس هذا الذي يقول إنه يجد الإنسان حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويعالي في الله، فقد صارت عامة مخاتل إلى آخره. يعني هذا أخذ من الأحاديث التي مر بعضها، وكذلك من الآيات التي في كتاب الله جل وعلا قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره، وقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا إلى آخره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحو ذلك كثير من النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدل على أن الإيمان وكذلك توابعه التي لا بد منها أنه قد يزيد وقد ينقص وقد يضمحل في بعض الأحيان. ثم الأمور الدنيا التي تكون من الأموال وغيرها والمناصب وغير ذلك التي تتبادل بين الناس يتبادلون بها، إذا لم يكون المقصود منها رضا الله ورضا رسوله وهي في نفسها لا تخالف الحق، أن هذا إذا لم يكن كذلك أنه يكون مثل ما ذكر ابن عباس لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفعه بل قد تكون مضرة، كما قال الشارح إن هذا بل يضر ولا ينفع. ثم ذكر الدليل على هذا الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهذا يوم القيامة، وقد يكون أكثر من ذلك كما قال جل وعلا في الذين مثلا يكونون أتباعا لمن يكون عنده سيادة وعنده قيادة وغير ذلك، إنه بعضهم يلعن بعض، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. وذكر الله جل وعلا أيضا هذا في آيات عدة، منها قوله جل وعلا وقال الضعفاء للذين يستكبروا إن كنا لكم تبعا فألنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى أن قال وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى آخر. المقصود أنه الذين مثلا يتوادون على المعاصي وعلى بعد عن الله تكون هذه حسرة عليهم وعذاب، ويكون بعضهم عدوا لبعض، ويظهر هذا عندما يجزون بأعمالهم يوم القيامة، وهذا من العذاب الشديد الذي يعذب الله جل وعلا به أهل البعد عنه وأهل الانحراف الذين انحرفوا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون من أشد العذاب، لأن الحسرات التي ينالها في ذلك الوقت قد تكون عليه أشد من عذاب البدني. وكيف مثلا أمكنه أنه يكون سعيدا وسالما من العذاب ثم فاته هذا مع إمكانه، ويرى أن هناك من هو سبب، ويكون هذا الذي هو سبب قرينا له يكون معه. هذا عذاب على عذاب، نسأل الله السلامة. والمقصود أن العبد خلق لعبادة الله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا باتباع الحق، ولا بد من العلم به، والعلم يكون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفه ويعمل به ويتبعه حتى يكون مخلصا لنفسه من التبعات ومن العذاب العاجل والآجل. وهذا يحصل بفضل الله لمن أراد الله جل وعلا هدايته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة أي المحبة، المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم كحب الله، فإنها عامة، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال قتادة: وتقطعت بهم الأسباب، قال: أسباب الندامة يوم القيامة. والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها، فصارت عداوة يوم القيامة، يلعن بعضهم بعضا، رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته لغير الله، فاحذر من ذلك. يعني وتقطعت بالأسباب، تمام الآية التي مضى شرحها في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ختم بقوله: ويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قول ابن عباس أنها تقطعت الأسباب، الأسباب يعني أنها المودات التي تكون بينهم في الدنيا على غير طاعة الله، ذا المقصود، تكون على غير الطاعة، فتكون أعمال يعذبون بها، نسأل الله العافية. ولهذا صار ذلك ظاهرا يوم القيامة، يتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، لأن كل واحد يرى أن سبب عذابه هو فلان الذي اتخذه خليلا والذي اتبعه. ومعلوم أن الأمر في هذا واضح، يعني أن المقصود العداوة التي تكون على المعاصي يتودون عليها فيجتمعون عليها ويتعاونون عليها، فهذه هي التي تتقطع بينهم. ومن ذلك العبادات التي تكون لغير الله جل وعلا، ويزعمون أنها تنفعهم وأنها تشفع لهم، تذهب بل تعود عليهم بأنها هي أصل عذابهم، وهي السبب في دخولهم النار وخلودهم فيها، نسأل الله العافية. وعلى كل حال، لا نجاة لأحد إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه تبعا لطاعة رب العالمين. والله جل وعلا بين الحجج وأوضحها أتم البيان. فلا يكلك على الله إلا هالك. فمن اختار طاعة مخلوق على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الخلق مخلوقا من الناس يأمر بغير ما يأمر به الله ورسوله فاختارها وتود عليها فإن هذه هي التي تتقطع بينهم. وضد ذلك المودات التي تكون على الطاعة من التعاون على البر والتقوى وكون الإنسان يحب من أحبه الله مطيعا لله جل وعلا فإن هذه هي التي استثنيت في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين الذين اتقوا الوقوع في مخالفات واتقوا ترك الواجبات فامتثلوا أمر الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المتحابون في الله الذين ذكر أنهم يجتمعون على الحب في الله ويفترقون عليه يعني في الموت عند الموت. وعلامة ذلك يعني الحب في الله أنه لا يتغير بالبعد أو عدم الزيارة أو عدم الاتصال أو غير ذلك. ما دام العبد مطيع لله فهو محبوب فهو يحبه وإن ابتعد عنه وإن قاطعه يعني في البعد وعدم الزيارة وغيرها. بخلاف المنافع منافع الدنيا فإنها إذا انقطعت عادت عداوات لأنها لأجل شيء معين معجل ولغير طاعة الله. وهذا مثل ما يبذل الإنسان المال وغيره طاعة لله فإنه لا يريد من ذلك حمدا ولا شكورا ولا جزاء إلا من ربه جل وعلا. فلو مثلا تغير عليه من أعطاه أو ما أشبه ذلك ما يتأثر بذلك. فعلى كل حال يكون الفرق بين ما قصد الإنسان طاعة ربه جل وعلا وبين المنافع العاجلة المتبادلة بين الخلق أمر واضح وجلي ونتائجه تبرز وتظهر قد تكون عاجلة وقد يكون ذلك في المآل والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. هكذا يعني المؤلف يقول تفسير آية كذا ومقصوده بذلك المسائل التي استنتجت منها وأخذت بها وليس التفسير الذي هو تحليل اللفظ وذكر معنى المفردات والأحكام التي تؤخذ منها. هذا له موضع آخر موضعه كتب التفسير. وإنما مقصوده ما يؤخذ من الآية دليلا على ما ذكره من مسائل التوحيد فيسمي هذا تفسيرا. نعم. الثانية تفسير آية براءة. براءة هي قوله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخرها. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. يعني وجوب تقديم محبته على النفس والأهل والمال. فإذا كان هذا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف محبة الله؟ يجب أن يفنى العبد بها. ويكون وسبق الفرق بين هذا وهذا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يحبه ولأن الله أمر بحبه ولأنه السبب في إنقاذ العبد من العذاب. إذا لم يتبع العبد الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه فهو هالك ولا والعذاب له لازم. نعم. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، يكون هذا مثل ما مضى أنه يكون نفي كمال الواجبات، الواجبات التي لا بد منها، ويبقى الأصل موجود، فأصل الإيمان موجود وإن جاء ما يقدح فيه في فروعه وفي ملزوماته فإنه يكون باقيا، وهذا تكاثرت النصوص فيه من أحاديث الرسول وكذلك في آيات الله جل وعلا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في هذا شبه المتواترة الكثيرة جدا، حتى ذكر في الأحاديث أن كثيرا من الناس يعني من المؤمنين يسقطون من على الصراط في جهنم لأنه لا يعبر على الصراط كافر أصلا، الكفار ما يأتون إلى الصراط وإنما يساقون إلى جهنم قبله. الصراط ذكر أن منهم من يتعلق بيده ومنهم من يحبو ومنهم من تأخذه الكلاليب التي عليه وتلقيه في النار، مخدوش مسلم ومكردس في النار. ثم بعد هذا ذكر أن كثيرا من الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة، وقد يخرجون برحمة الله جل وعلا، وإن كانت الشفاعة كلها برحمة الله جل وعلا، وهم في آم كثير. وذكر منهم أنهم يخرجون ضبائر، ضبائر يعني حزم، يحزم وتلقى على نهر الحياة التي في الجنة فينبتون، تنبت أجسامهم كما إلى آخره. وكل هذا يدل على تفاوت الإيمان، والناس يتفاوتون في فعل المعاصي، والإيمان أصله موجود فيهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكان يأمر من ينادي بهذا كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، ولما بعث أبا بكر في الحج السنة التاسعة أرسل معه من ينادي ألا إنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشركا، وكذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال أبو هريرة، كنت ممن يصوت في هذا حتى انبح صوتي شدة التصويت. فمعنى هذا أن هؤلاء الذين يخرجون من النار عندهم الإيمان، عندهم إيمان ولكنه متفاوت. أما الحديث الذي جاء في الصحيح إنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال بعض العلماء في تفسيره هذا يكون لبعض المؤمنين الذين جاء الحديث في صحيح مسلم في وصفهم، ما قال أتدرون من المفلس فيكم؟ فقالوا المفلس من ليس عنده درهم ولا دينار. قال ليس هذا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا واستعرض عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه ثم قذف في النار. يعني هذا أتى بأعمال كثيرة ولكن ليست له، للخصوم الذين يطلبون حقوقهم. فهذا يقول العلماء يقولون إن التقاسم الأخذ أخذ الخصوم من الأعمال لا من الإيمان، فالإيمان يبقى عنده وبه يخرج من النار، فلا يكون هذا معارضا لقوله لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهو ما عمل خير قط يعني أخذت أعماله لم يبق له عمل، وإنما بقي الإيمان في قلبه وبه ينقذ من النار ويخرج، والله أعلم. قال الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. يعني المؤمن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، فالذي لا يجدها ما يكون غير مؤمن، يكون مؤمنا ولكنه ليس كمن يجدها، فالذي يجدها يكون أكمل وأتم إيمانا. نعم. وهذا على مذهب أهل السنة، أما أهل البدع فعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا كلام باطل، والنصوص تدل على إبطاله، فالحق خلافه. نعم. السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وقال ولاية وولاية بفتح الواو وكسرها، ولاية وولاية كلها يعني المقصود بها أن يكون العبد وليا لله، والولي لله قد فسر جاء إيضاحه في كلام الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو ولي الله. نعم. السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الواقع في وقته، ويقول أنها تغيرت الأمور كما هو الواقع، وقد تكون الموالاة على المعاصي وعلى الكفر وعلى غير ذلك من المفاسد التي يجتمع عليها بعض الناس، وهذا سنة الله في خلقه، ما تجد بني آدم على طريقة واحدة. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا كما في قصة آدم لما غره الشيطان وأكل من الشجرة التي نهي عنها، شجرة واحدة في الجنة قيل هذه لا تقربها والباقي مباح لك كل حيث شئت، جاء الشيطان ووسوس له وزين له وصار يقسم أنه إذا أكل من هذه الشجرة أنه يخلد يكون مثل الملائكة، فاغتر ونسي فأكل لحكمة الله جل وعلا، فيقول جل وعلا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الخطاب لمن؟ الخطاب لآدم ومن يكون من ذريته، بعضهم لبعض عدو، فالمؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن، هذه سنة الله جل وعلا. وإن كان بعض المفسرين يقول الخطاب لآدم وذريته وللشيطان وللحية أو نحو ذلك، ولكن جاء في بعض الآيات كما في سورة طه: اهبطا بعضكم لبعض عدو، وهذا خطاب لآدم وزوجه فقط، يكون المقصود النتائج يعني الذرية بعضها لبعض عدو، فلا بد من وجود هذا. والله جل وعلا قسم خلقه إلى من يكون مثواه في النار ومن يكون مأواه الجنة، وهذا كله حكمة لله جل وعلا، وهو جل وعلا يتفضل على من يشاء ويهديه ويوفقه، ويمنع هداه من يشاء وفضله من يشاء، ومن منع فضل الله لا بد أن يتولاه عدوه ويضله. لهذا يجب على العبد أنه يجتهد في الطلب، طلب الهداية من ربه، توفيق. المؤمن ليس له نجاة إلا بربه، دائما يتعلق بالله جل وعلا ويسأله تمام الهدى والبقاء عليه، وإلا قد يزيغ القلب وقد يحصل له من الأمور التي تؤثر عليه من أصحاب أو غيرهم. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. يعني هذا يحبونهم كحب الله، يعني إنهم يحبون أصنامهم حبا شديد وهم يحبون الله، ولكن ما ينفع، لا بد أن يكون الحب خالص لله جل وعلا، وإلا يكون مردودا على صاحبه، لأن الله لا يقبل الشرك، فمن أشرك بالله جل وعلا حبط عمله. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليهم من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. يعني الشرك الأكبر أن هناك شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه كما يقول بعض العلماء إنه يعذب عليه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن هذه مصدرية تعم، يعني متعلقها عام، فدخل فيه الشرك الأصغر، الأكبر والأصغر لا يغفر، فإذا كان لا يغفر فهو يعذب.